وإقامة الحجة عليهم بإثبات المشيئة لهم وبيان مقتضى التوحيد والربوبية، وأن ذلك إليه لا إليهم. فالأول عدله والثاني فضله. فالأول يجب السعي والطلب والحرص على ما ينجيهم كما يفعلون ذلك في مصالح دنياهم بل أشد، والثاني يوجب الاستعانة والتوكل والتفويض والرغبة إلى من ذلك بيده ليسهل لهم ويوفقهم، والله المستعان وعليه التكلان. الله. نعم بعد حصل. فصل. ومن ذلك قوله: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم إلى آخرها. قال مقاتل: بما تبصرون من الخلق وما لا تبصرون منه. وقال قتادة: أقسم بالأشياء كلها بما يبصر منها وما لا يبصر. وقال الكلبي: تبصرون من شيء وما لا تبصرون من شيء. وهذا أعم قسم وقع في القرآن، فإنه يعم العلويات والسفليات والدنيا والآخرة وما يرى وما لا يرى، ويدخل في ذلك الملائكة كلهم والجن والإنس والعرش والكرسي وكل مخلوق، وكل ذلك من آيات قدرته وربوبيته. وهو سبحانه يصرف الأقسام كما يصرف الآيات، ففي ضمن هذا القسم أن يصرف أحسن. وهو سبحانه يصرف الإقسام كما يصرف الآيات. الإقسام الأقسام نعم أو الأقسام أحسن. تحتمل نعم. أحسن الله. مكتوب على الإقسام عندي؟ هي ما شكلت عندي هنا، لكنها رسمها الأقسام. كأنها الأقسام نعم. نعم. ففي ضمن هذا القسم أن كل ما يرى وما لا يرى آية، ودليل على صدق رسوله، وأن ما جاء به هو من عند الله وهو كلامه لا كلام شاعر ولا مجنون ولا كاهن. ومن تأمل المخلوقات ما يراه منها وما لا يراه، واعتبر ما جاء به الرسول بها ونقل فكرته في مجاري الخلق والأمر، ظهر له أن هذا القرآن من عند الله وأنه كلامه وهو أصدق الكلام، وأنه حق ثابت، كما أن سائر الموجودات ما يرى منها وما لا يرى حق، كما قال تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أي إن كان نطقكم حقيقة وهو أمر موجود لا تمارون فيه ولا تشكون، فهكذا ما أخبرتكم به من التوحيد والمعاد والنبوة حق، كما في الحديث: إنه لحق مثل ما أنك هاهنا. فكأنه سبحانه يقول: إن القرآن حق كما أن ما شاهدوه من الخلق. الحديث في الخريج سمي شيئا. الحديث: إنه لحق مثل ما النسخة اللي عندي أنك هاهنا. أربعة. تخريج فيه في النسخة الثانية صلى الله عليه في تخريج. يقول: أخرجه أحمد في المسند وأبو داود في سننه، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، والبغوي في شرح السنة، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا، وفي إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي، وثقه أبو حاتم ودحيم والفلاس وغيرهم، وضعفه آخرون تهذيب الكمال. والحديث حسنه ابن كثير في البداية والنهاية، والألباني في صحيح أبي داود والمشكات، وروي موقوفا، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير والحاكم في المستدرك، وصححه ووفقه الذهبي. المراد أنه يعني مشابه للآية: هو رب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنه، ولا يزال الناس يقولون مثل هذا. يقول مثل انك عندي هنا، مثل انك عندي. نعم. يعني شيء محقق يقين محسوس. نعم احسن لك. فكأنه سبحانه يقول ان القرآن حق، كما ان ما شاهدوه من الخلق وما لا يشاهدونه حق موجود، بل لو فكرتم فيما تبصرون وما لا تبصرون لدلكم ذلك على أن القرآن حق. ويكفي الإنسان في من جميع ما يبصره وما لا يبصره بعينه، ومبدأ خلقه ونشأته وما يشاهده من أحواله ظاهرا وباطنا، ففي ذلك أبين دلالة على وحدانية الرب وثبوت صفاته وصدق ما أخبر به رسوله. وما لم يباشر قلب ذلك حقيقة لم تخالط بشاشة الإيمان قلبه. ثم ذكر سبحانه المقسم عليه فقال إلى آخر. أحسن لك. نعم محمد. نعم عبد الرحمن.